يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الله فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان فيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا وإذا لاتخذوك خليلا. Thank you. شكلك. الله يكرمك. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأمتناك بعث الحياة وبعث الممات. الله أكبر. أيها الله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. Ah! قل